السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ مستعينين بالله عز وجل، راجين منه البركة في الوقت والفتح في العلم والفهم، في شرح كتاب الأربعين النووي للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، عالم من أعلام أهل السنة والجماعة. ولد بنوى قرية من قرى دمشق، قرى من قرى دمشق، سنة 31 و600، ومات بها سنة 76 و600، من أعلم علماء أهل الأرض. الإمام النووي له مصنفات كثيرة غنية عن التعريف، من أصحاب الشافعية الكبار، أئمة الشافعية المذهب الشافعي، إمام المحقق في الفقه وفي الحديث، وله مصنفات كثيرة في الفقه الشافعي وفي الفقه المقارن، كتاب شرح المهذب مجموع، مصنفات في الحديث، محدث جمع بين الفقه وبين الحديث، له القدر والشأن رحمه الله تعالى، وغفر له ما وقع فيه من بعض الأمور التي تخمر في بعض حسناته، في ميزان حسناته، في بعض اللوثية الأشعرية في بعضها، لكن إنه إمام أهل السنة والجماعة لا جدال في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه، أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه، وأن يجزيه الله خيرا عن الأمة وعن ما قدموا لها من مصنفات. فأنت لا تجد كتابا ومسجدا من مساجد المسلمين إلا هو كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي مبارك أيضا جعل الله عز وجل له فيه نفع للناس، وكثير أيضا من الكتب، ومنها كتاب الأربعين الذي معنا الآن، الذي سنبدأ بشرح المقدمة التي ذكرها الإمام النووي بنفسه وكتبها. يعني سنبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين، فقد بدأ في أعتقد في بعض الروايات بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله رب العالمين. إن كان النسخ التي معي الحمد لله رب العالمين، لكنه وإن كان قد بدأ في بعض المصنفات الأخرى أو شيء في البسملة، فهذا لا شك اقتضاء بكتاب الله عز وجل، لأنه بدأ في كتابه بالبسملة، واقتضاء بسنة الله عليه وسلم لما كان يرسل الرسائل للملوك والقياصرة ليدعوهم الإسلام، فكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بقول الحمد لله رب العالمين. على من قال أنه بدأ بالتأليف بالحمد، يبقى هنا بدأ هذا التأليف المبارك بالحمد أيضا اقتضاء بالقرآن، لأن القرآن قد ابتدأ بالحمد أيضا، قال سبحانه وتعالى للنبي قل الحمد لله وسلام. والبعض يستأنس بحديث المشهور كل ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجزم، فجعل أيضا الحمد لله رب العالمين، هذا من سنن الكتابة والتأليف عند العلماء بعد البسملة أن يحمدون الله عز وجل. والحمد كما يعني شرحناه من قبل سنمر عليه سريعا، وعند تعليل عند بعض أهل العلم يقولون والثناء على المحمود بجميل الصفات، هذا تعريف عند بعض أهل العلم هو الثناء على المحمود بجميل الصفات، ويخالفون بين الحمد وبين الشكر على أن الشكر للإنعام على النعائم، والحمد لا يستلزم نزول النعائم، فالحمد يكون فيه الثناء على المحمود بجميل الصفات، وبخلاف الشكر الذي يكون فيه الإنعام يكون يستلزم نزول النعائم. قال سبحانه وتعالى: وإن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يستلزم النعائم. قال الشاعر: فذلكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. غلاف الحمد، فالحمد لا يستلزم، لأن الحمد فيه ثناء، وإن كان تعريف الحمد بالثناء على المحمود بجميل الصفات لم يقتضي بعض أهل العلم، منه ابن القيم قال: هناك فرق بين الحمد وبين الثناء، مستدل بحديث حديث القدسي حديث قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فهنا فرق بين الحمد وبين الثناء، لذلك يقولون الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد، أما الحمد فهو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له. وهذا التعريف يعني قد يكون أضبط، ذكر أوصاف المحمود مع محبة وتعظيم، يعني أنت تذكر تحمد من تذكره الله عز وجل بذكر أوصافه، أوصاف الكمال والجمال وغير ذلك، مع قيد محبة وتعظيم، لابد يكون هناك تعظيم ومحبة، حتى يخالف المدح الذي قد يمدح به المرء الإنسان ولكن يكرهه، يذم لا يحبه ولا يعظمه. هذا قال الحمد لله، قرن الحمد بالله لأنه الله عز وجل دون اسم لذات الله عز وجل يستحق جميع صفاته الحسنى. الله اسم الله الأعظم على الصحيح أو على الراجح، والذي تأله القلوب محبة وتعظيما، وأصل من التأله هو التعبد، وهو من مميزات هذا الاسم الحمد لله أنه تضاف إليه الأسماء المضافة إلى الأسماء، فنقول الله الرحمن الله الرحيم إلى غير ذلك من الأوصاف التي اختص بها اسم الله عز وجل الله. وهي أيضا من الإلهية، أيضا وهي أيضا من الولى تأتي، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد ما يكون من الشوق، قلوب تشتاق إلى معرفة الله عز وجل، قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الحمد لله المؤلف: الحمد لله رب العالمين، أتى هنا بالرب، والرب أيضا هو المالك، اسم الأسماء الله عز وجل مع المالك، وهو السيد والمربي المصلح، كلها صفات له مع خلقه سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا على الله تعالى وحده. إذا قلنا الرب معرفا فإذا أطلق لا يكون إلا لله، أما إذا أضيف فيجوز كتقول رب الدار رب الناقة، قوله تعالى: ارجع إلى ربك، قال أنه ربي أحسن مثواي، فعند التقييد أو الإضافة يقول يجوز، كما قال أبو طالب لما جاء أبراء قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. رب العالمين جمع عالم، هو كل موجود سوى الله يطلق عليه، كل موجود سوى الله هو من العالم، من العالم، هو جمع عالمين. قوله رب العالمين: قيوم السماوات والأراضين، قيوم أي خالق وموجدها من العدم، هو القائم بتدبيرها وحفظها وحفظهما، قام بتدبيرهما وحفظهما، نتكلم عن قيوم السماوات والأراضين. قال سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهو قيوم السماوات والأراضين، والقيوم أيضا الدائم القائم بتدبير الخلق وحفظه سبحانه وتعالى. قال: السماوات جمع سماء والأراضين، وهل الأراضين سبع مثل السماوات أم لا؟ إن جاء تصريحا في القرآن السماوات سبع، لكن جاء في القرآن قوله تعالى ومن الأرض مثلهن. هل المثلية في العدد أم في الهيئة والشكل؟ هي على تأويلين عند أهل السنة والجماعة، لكن السنة بيانت على أنه المقصود بها العدد، لقوله تعالى صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه، من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. وأيضا في الأثر في الذكر قوله بسم الله ورب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل. رواه البيهقي في الدلائل. ثم قال مدبر الخلائق أجمعين، مدبر أي مصرف الأمور حسب تقدره حكمته سبحانه وتعالى، هو العالم بأدبار الأمور وعواقبها، مقدر المقادير ومجريها سبحانه وتعالى. مدبر الخلائق أجمعين، خلائق جمع خليقة، ويراد بها فعيلة بمعنى مفعولة، ويراد أن يجاز بها الخلق والطبيعة. مدبر الخلائق أجمعين أي قائم كما قلنا بأمور الخلائق أجمعين، يديرها ويعلم عواقبها، يقدر مقاديرها ومجريها. ثم قال الإمام وقوله باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان الشرائع الدين للدلال القطعية وواضحات البراهين. قال باعث الرسل أي الله عز وجل المرسل، والله عز وجل قد أرسل الرسل، قال تعالى وابعث في المدائن حاشرين، ابعث يبقى الباعث هو المرسل، قال باعث الرسل، الباعث هو الرسل مرسل وهو الله عز وجل. الرسل جمع رسول، واختلف أهل العلم في مسألة الرسول والنبي، ونقول أن الرسول مأمور بتبليغ الوحي إلى العباد. وأيضا بعض قال بأن الرسول والذي أوتي بشرع جديد، شريعة جديدة، خلف النبي الذي أمر بالبلاغ أيضا لكن على شريعة قديمة. الخلاف مسطر وبين الرسول وبين النبي، وبين رسول النبي خصوص وعموم، فكل رسول لابد أن يكون نبيا أولا، وليس كل نبي رسول. لذلك لما قال الله عز وجل خاتم النبيين، فلما ختم النبوة أي ختم الرسالة، يعني لا يمكن أن يكون رسولا قبل أن يكون نبيا. نعم الرسول أخص من النبي قد يكون، لكنه من وجه، والنبي أخص من وجه. قال والرسل جمع رسول، لو قلنا على راجع بأنه من أوتي أو أمر بالبلاغ بشرع جديد خلاف النبي، قد يوحى إليه العمل فقط، أو قد يبلغ بشرع قديم كما جاء أنبياء بني إسرائيل فكانت تسوسهم الأنبياء على شرع من قبله من قبلهم. قال باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، هنا مسألة الصلاة، معنى الصلاة الله، صلاة الله عز وجل على الرسل. جمهور بعض العلم يقول أن الصلاة بمعنى الرحمة، ولكن الصحيح كما نقل عن أبي العالية بأن الرحمة تغير الصلاة، لأن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالعطف يقتضي المغايرة، فالصلاة من الله عز وجل على الرسل الصحيح إن هي ذكرهم عند الملائكة، أو ذكرهم بالثناء عند الملائكة أو في الملأ الأعلى، وأن الصلاة تغير الرحمة، الصلاة غير الرحمة، الصلاة والذكر، صلاة الله عز وجل على النبي على الأنبياء ذكرهم والثناء عليهم، لأن قلنا الآية بيانت أنه عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالصلاة غير الرحمة، هذا هو الصحيح. قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة وصلوات الله وسلامه عليهم، وسلامه عليهم السلام التحية، أي تسليم إياهم من كل مكروه. وهنا النووي له كلام في شرح مسلم يرى وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكره أو كراهة أن يصلى عليه ولا يسلم لقوله في الآية الله يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بين الصلاة والسلام. فقال من كان فلذلك يرى كراهة من يقتصر على الصلاة غير السلام. وابن حجر يقول لو كان ديدنه ذلك وفيه كراهة، أما كان أحيانا يصلي وأحيانا يصلي ويسلم فلا حرج. السلام قلنا هي التحية، أي تسليمهم إياهم من كل مكروه، تسليمهم إياهم من كل مكروه. قال صلوات الله عليه وسلامه صلوات الله وسلامه عليه إلى المكلفين، إلى المكلفين أي أن الله عز وجل قد أرسل الرسل إلى المكلفين. من هم من المكلفين؟ المكلف والعاقل البالغ من الجن والإنس، ومشتق من الكلفة لتحمل الأوامر والنواهي. يبقى لأننا قيدنا قلنا البالغ العاقل الجن والإنس، هل الملائكة مكلف من المكلفين؟ اختلف فيه، لذلك البعض المعرف قال العاقل البالغ من الجن والإنس، يبين أن هناك خلاف في تكليف الملائكة، ولكن الحق نقول أن فيه تكليف لأنهم كلفوا بالطاعة العملية على الأقل، يعني بدليل قوله تعالى لا يعصون لما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فيه، لكن هم لكن الإيمان أو العقائد ليس مكلفين، ظاهرهم ظاهر لهم، فتكليفهم به تحصيل حاصل، لكن من حيث المكلفين جاءت الآية تبين أنه في تكليف، قال لا يعصون لما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذه ممكن باب الطاعات العملية. أما بالإيمان فهم قد جبلوا على الإيمان الملائكة. قول ولهدايتهم أي لأجل الهداية، لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ لهداية المكلف، والهداية لهداية من الهداية هي الرشاد وهي ضد الضلال. لهدايتهم وشرائع الدين، يبقى أرسل الرسل الله عز وجل صلوات الله عليه وسلامه إلى المكلفين للهداية أولا، والله ماذا أرسل رسولا إلا ليبين لهم ماذا تقول، لقد بعثنا في كل أسر رسولا أن عبود الله واجتنبوا الطاغوت وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فأصل بعثة الرسل هي الهداية لأجل هداية المكلف. قال وشرائع الدين، أي الشرائع هنا بمعنى جمع الشريعة، وهي المورد، مورده موارد الدين. أصل الشريعة الشرائع جمع شريعة في اللغة مشرعة الماء، اللي هو مورد اللي بيشرب عليه عزكم الله الدواب والغير ذلك أو الناس تشرب منه، هذا لغة. وأما الشريعة في ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، الشريعة ما شرع الله عز وجل لعباده من الدين، والدين قال شرائع الدين، الدين ما شرعه الله لنا من الأحكام. هنا وهذه طبعا قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرائع، وقال قوله تعالى لكل منا كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولاد علات، شرائعنا مختلفة لكن الدين واحد. فهنا قال شرائع الدين أي ما شرعه لنا من الأحكام، أن شرع قد يأتي كل رسول بشريعة مختلفة عن الرسل قبله، لكن أصل الدين هو واحد وهو الإسلام. لذلك الدين قد يطلق بمعاني متعددة، قال هنا شرائع الدين، الدين قد يطلق بأكثر من معنى، يطلق بمعنى ما شرعه الله عز وجل لنا من الأحكام، هذا يسمى دين، أو يكون ملة، الملة إن الدين عند الله الإسلام، هذه الملة التي هي لا تتبدل لا تتغير من رسول إلى رسول. قد تكون الدين بمعنى العادة أيضا، يأتي بمعنى عادتك، وقد يأتي بمعنى الطاعة، يقال دان له أي أطاعه إذا أطاعه، ويقال الدين بمعنى الحال أيضا، حال بمعنى لو لقيتني على دين غير هذا لاخترتك، يعني على حال غير ذلك. فله أسماء عدة، وأيضا الدين يأتي معنى الإيمان، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وأيضا يأتي معنى الصراط، صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض، أي هو دين الله عز وجل، ومنها كلمة الله أي دينه، ومنها أيضا يطفي نور الله النور أي الإسلام، ومنها الهدى، من العروة الوثقى. قال مجاهد في قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى أن هي الإيمان، ومنها الحبل واعتصموا بحبل الله جميعا، ومنه أيضا صبغة الله وفطرة الله. كل هذه تأتي معاني بمعنى الدين. قال والدلائل، والدلائل جمع دليل، وهو في اللغة هو المرشد، وهو في الاصطلاح من المسألة منطقية وفي كتب الأصول ما أمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. يبقى الدليل هو المرشد، الدليل في اللغة كده المرشد، مش يقولك هذا الطريق، هذا الرجل دليلك في السفر، مرشدك في السفر، أو هذا دليلنا، هذا طريقنا، هذا مرشدنا. في الاصطلاح ما أمكن التوصل فيه آية أو حديث مثلا أو شيء بصحيح النظر إلى علم أو ظن. إذا أمكنك أن تتوصل بصحيح النظر في هذا المرشد لك أو الدليل أو الآية أو الحديث إلى علم أو ظن فهذا يسمى دليلا. طبعا هذا بتفصيل في الشرح. قال والواضحات، يعني لا إشكال فيها، صريحات بينات. لذلك لم يأتي الرسل بشيء فيه غموض، الرسل جاءوا كلهم بشيء دلائل واضحات، براهين قاطعة ليؤمنوا بما ليؤمن الناس بما جاء به الرسل. فقال والبراهين جمع برهان، وهو في الاصطلاح ما تركب من تصديقين على ما هو مقرر في فنه، طبعا فن يعني المنطق وغير ذلك وليس هذا مبحثنا، لكن البرهان جمع براهين، وممكن نبسطها من يعني شيء تركب من تصديقين، تصديق وتصديق مركب فأصبح برهانا قويا ظاهرا، هذان برهانان. قال المؤلف رحمه الله عليه أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. هنا كأنه يقصد بأحمد، أحمده هنا أن الشكر، لأنه قال على جميع نعمه فأتى بمعنى الحمد في مقام الشكر. والله أعلم إن هذا يظهر، قلنا الشكر يستلزم نزول المعاني بخلاف الحمد. فلما قال أحمد على جميع نعمه كأنه يريد في مقام الشكر، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، هذا أيضا يؤكد ما قلنا، لأنه أسأله المزيد من فضله وكرمه ما جاء إلا في الشكر، قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالزيادة تكون في الشكر. لذلك المناسب هنا أن هذا مقام الشكر، أنه قال وأسأله المزيد من فضله وكرمه. طبعا النعم جمع نعمة، اللغة تأتي بمعنى اليد أو الصنيعة أو المنة، وحقيقة أحمد على جميع نعمه الحق واليحمد والمنعم، والمنعم هو الحقيقة والله عز وجل. لذلك يقول أحمده على جميع نعمه يحمد الله أنه المنعم، فالمنعم في الأصل هو الله عز وجل. وأما الناس يقسمون فقط، فلما يأتيك الرزق من الله هو أصل هذا المنعم، لكن من يعطيك من الناس هو قاسم مقسم، جعله الله عز وجل يقسمون الرزق بين الناس. ولا شك بأن أنعم النعائم على العبد هي نعمة الإسلام، أنعم نعم أنعم بها الله عز وجل على المرء هي نعمة الإسلام. قال أولا سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا للكثرة والعظمة، ولكن أعظم نعمة إذا تدبر المرء وجلس مع نفسه ونظر إلى حاله لأن الله عز وجل اصطفاه من هذا الكون أن يجعله من أهل الإسلام، من أهل الإسلام، فهذه والله كفى نعمة، لأن النعم بنا ظاهر ومنها الباطن، لكن أعظم النعم على الإطلاق أن يكون المرء مسلما، كفى بها نعمة. فما قاله إلى جنة الله عز وجل مدام على الإسلام، وهذا يكفي. تنظر إلى الناس الآن فترى حلو في الدنيا لهم في كل شيء، ولكنه ليس من أهل الإسلام. فما مآله بعد 50 أو 60 أو 70 عندما ينظر إلى التراب؟ وحتى ما ابتلي به أهل الإسلام وابتلي به المرء من شيء، لكنه على الإسلام هذه نعمة من أعظم النعائم. فالخلود ليس فيما نحن فيه الآن، الخلود في الجنة بإذن الله عز وجل. ذلك المرء أن يستحضر في كل نفس له هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها، اختاره ووفقه وهداه إلى نعمة الإسلام، بل وأخصها أن يكون من أهل الاستقامة، يكون من أهل الاستقامة، وأخصها أن يمن الله عز وجل عليه أن يكون من أهل العلم، من ورثة الأنبياء الذين تعلموا دين الله عز وجل ويعلمونه للناس. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لهؤلاء، والله إن هؤلاء يتقلبون في نعم الله بين لحظة وأخرى، وهم لعلهم لا يشعرون بذلك. لذلك كان مقام الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فعلى المرء أن يتدبر هذه النعمة ونعائم الأخرى ويزيد من الشكر لله ليزيده الله عز وجل. فالحمد ليس فيه الزيادة، الشكر فيه الزيادة. فإن شكرت وشكران النعمة تأتي بالعمل بها، بتدبرها، بنشرها، باعتقادها، برد من يخالفها وغير ذلك. قال أحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. والفضل من الإحسان خلاف النقص، والكرم نقيض البخل، وهذا واضح. ثم قال وقوله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار. هنا كأنه ثلث على من قال ببدء بالبسملة ثم الحمد ثم الآن الشهادة، أو على أنه قال بعد أن أتى بالحمد لله عز وجل قال وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار. وهذه أيضا من السنن على أنه الشهادة تكون، حتى أن البخاري النووي حسن حديثا على أن يعني كل خطبة تقريبا ليس فيها تشهد فهو أجزم، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، على أنه يرى بأن التشهد يكون بعد الحمد لله عز وجل. وأشهد أي أعلم وأبين وأقر وأعترف أن لا إله إلا الله الواحد القهار. طبعا الشهادة هنا هذا الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فهذا الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة الناس إلى الشهادتين، تدخل في دين الله عز وجل توحيده والشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال وأشهد أن لا إله إلا الله واحد، لا إله قلنا المعبود المهلول الذي لا يقلون، الواحد الذي لا مثل له، توحد عن الانقسام. القهار سبحانه وتعالى، وهو القهر فوق عباده، له القهر، له الغلبة، له القهر الغلبة. هو القوي سبحانه وتعالى. قال الكريم، لا إله إلا الواحد القهار الكريم الغفار. والكريم كل أسماء لله عز وجل، فيها من الصفات الحسنى. والكريم من الكرم كما قلنا، الغفار من المغفرة وهو الستر والتغطية. وفي الغفار أيضا من ملء المغفر يأتي في اللغة لستر الرأس. وكل هذه من صفات أسماء الله عز وجل الحسنى التي تضمن صفات الكمال. هنا صفات المغفرة وكثرة المغفرة، أنه غفار لكل من لما أذنب العبد وتاب يأتي إلى الله فيغفر له، فيغفر الله عز وجل. والله يحب من العبد إذا أذنب أن يأتي فيتوب فيغفر الله عز وجل. هذا من سبحانه غفار لكثرة المغفرة. وقبلها الكريم والقهار كما قلنا من أسماء الله عز وجل. المقام لا نتوسع في مسألة الأسماء والصفات لأن لها كتب أخرى ونحن في المقدمة. قال وقول قالوا أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. بدأ بالشهادة الأولى شهادة التوحيد، ثم شهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس عليها. فهنا بعد الحمد والثناء نطق أتى بالشهادتين كما قلت، يعني استئناسا الحديث المشهور وأن كان فيه كلام، أعتقد أن أذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه وضعه في السلسلة الصحيحة، نعم، والتلميذ ذكره، وإن كان الإمام النووي أيضا أعتقد كان يحسنه، قال كل خطبة ليس فيها تشاؤم فهي كاليد الجزماء. ثم قال هنا ذكر وأشهد أن محمدا رسول، محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. هو ذكر هنا أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره بالعبد محمد أولا تصريحا طبعا، عبده ورسول وحبيبه وخليله، وأشك أن أفضل أشرفه عبد الله عز وجل، إن دعي به في أكثر من مقام، 5 مقامات في القرآن تقريبا، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الإسراء، وقال وإن كنتم في ريب من نزلنا على عبدنا تحدي، قالوا أنه لما قام عبد الله أيضا واختار له أن يكون عبدا رسولا سبحانه صلى الله عليه وسلم، فمقام العبودية أشرف المقامات التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف، لذلك قال إنما أنا عبد الله ورسوله، فجمع بين العبودية التي فيها أنه عبد لله عز وجل، وهذا مقام شرف قول أن تكون عبدا لله عز وجل، وأيضا جمع بين الرسول لأن الرسول رسالة والرسول أشرف المقامات، لذلك قال عبده ورسوله. ويذكر يذكر متلازمين أحيانا، لذلك ليبين بأنه حتى يرد به على من انتقصوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، فيبين لهم أنه قدر الرسالة، وأيضا من رفعوه مقام الألوهية العز بالله النصارى، فيراد أن يبين أنه عبد لله عز وجل، ففيه رد على اليهود والنصارى في مقام الإفراط والتفريط. قال والحبيب، وهو الحبيب من الحب، قال وحبيبه، قال وحبيبه أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بين الرسالة وحبيبه أفضل حبيبه وخليله. والحبيب هذا من الحب، وحبيب الله عز وجل ومن أحبه الله، ولا شك من أن الله عز وجل أعظم من يحبه ونبيه وسلم، قال تعالى سبحانه يحبهم ويحبونهم، وهذه طبعا كانت ثناء على من الذين يطيعون الله عز وجل ويحبون الله، فمحبة الله على حسب المعرفة به، كلما ازداد معرفة المرء بربه أحب الله وأحبه الله عز وجل، وأعرف الناس بربهم أو بالنبي بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك وأحبهم إلى الله عز وجل وحقهم باسم الحبيب. وأما الخليل فقد جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينا لأن لو كنت متخذ أحدا من الخلق خليلا لاتخذت أبو بكر، لكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ الرحمن خليلا، وفي معنى الحديث. والخلة تنازع في أقرى هي أعظم من المحبة، الخلة هي درجة أعظم، إن الخلة أرفع درجة، حقا إن الخلة أرفع درجة، نعم، لأن الخليل هو المحبوب الذي تخللت محبته القلب فصارت خلاله أي في باطنه، يعني أصبحت المحبة تخللت في القلب وتشبعت به، ذلك الخلة هي وصف أخص من المحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الله، ذلك خصة الخلة فقط لإبراهيم عليه السلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله أفضل المخلوقين، وهذا لا شك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين، قال أنا سيد ولا آدم ولا فخر، فهو أفضل المخلوقين من أهل السماوات والأرض. وهذا لا يشكل علينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلون عليه سفر متى. فنقول إن هذا الجمع فيه على أنه إن كان التفضيل فيه منقص للمفضول فهذا الذي جاء فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآيات، وجعل أولي العزم من الرسل خمس وأفضله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في درجات الجنة حديث الإسراء أيضا. فإذا المسألة كلها قائمة على إن حدث التفاضل أدى إلى تنقيص في المفضول لأنه نبي أيضا فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو أفضل المخلوقين. قال وقوله المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. طبعا هنا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أيده الله عز وجل بالمعجزة، معجزة القرآن المكرم في القرآن العزيز، والأمة قد كرمت بهذا القرآن، وأن ذكر وعز الأمة في هذا القرآن إنه لكتاب عزيز فيه ذكركم يعني فيه عزكم. فقد كرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، والقرآن العزيز كلام الله عز وجل المعجز بتلاوته بألفاظه بمعانيه بأسراره بأحكامه، كلام الله عز وجل تلفظ به الله سبحانه وتعالى وتكلم به الله عز وجل، تكلم به الله عز وجل كلاما يليق بجلاله، سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. المعجزة المستمرة على تعاقب السنين لأن هذا القرآن قد حفظه الله عز وجل، قد توكل الله عز وجل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فمسمي قرآنا لأنه جمع جمع من الصور، يقال قرأت الشيء إذا جمعته، ومعجزته في لفظه قلنا وفي معانيه وفي أسراره وأحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من أنبياء لقد أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا. قد وصف القرآن العزيز القرآن بالعزيز كما قال سبحانه إنه لكتاب عزيز. قال ابن عباس في شرحه كريم على الله تعالى، وقال مقاتل منيع من الشيطان، ثم قال المعجزة المستمرة على تعاقب السنين يدل على أن القرآن معجزة دائمة لا انقطاع فيها لقيام الساعة بخلاف معجزات سائر الأنبياء انتهت بموت الأنبياء الآن، حتى الكتب الأخرى محرفت بخلاف كتاب الله عز وجل القرآن معجزة مستمرة. قال وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، السنة هو ما أوحي إليه، السنة ما أوحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي، قال عز وجل ما ينطق عن الهوى إنه وحي يوحى. فالسنة ما أوحي إليه، المستنيرة ذات النور يعني فيها الهداية للناس، سنة مستنيرة مسترشدة أن يطلب بها المرء الرشاد، لذلك هذا كلام بديع جدا من الشيخ رحمة الله عليه، نقول السنة المستنيرة للمسترشدين بالسنة المستنيرة. ثم قال وقوله المخصوص بجوامع الكلم، إيش المخصوص بجوامع الكلم؟ إشارة على المسألة مهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلو أو يعني يقرأ أحاديث بجمل وفيها ما فيها من جوامع الكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، حديث عند مسلم زي أبو هريرة قال فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. وحديث المسلمون منذ بقى جامع الكلم كيف تأتي، تجد جمل من الأحاديث أبواب كما عدت بالباب الكتاب الذي معنا الآن ناوي بعض الأحاديث هي ما فيها من جمع الكلم. يعني يقول إيش؟ حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ثلاث جمل فيهم معاني عظيمة جدا في مسألة تكافؤ دماء المسلمين. قال الناس كأسنان المشط، حديث المرء مع من أحب، انظروا كلمات قليلة جدا معاني عظيمة، حديث إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها، إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها، وغيرها مما لا يحصى من كثرة الأحاديث التي فيها جوانع الكلم. فقد جمع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم جوامع للكلم في كلمات بسيطة معاني عظيمة جدا كما قلنا، وعست بجوامع الكلم. قال وقوله المؤلف وسماحة الدين، وهنا يشير إلى الحنيفية السامحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السامحة، وهذه عدة أحاديث جاءت قول. وأيضا هناك حديث عن أبي أمامة مرفوعا قال ولم أبعث بالرهبانية والبدعة، وعند مسلم عند أحمد أيضا قال لم أبعث إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السامحة. وفي أيضا بيان على أن لما قال بسماحة الإسلام على أن الدين كله يسر عندنا، لما جاءت الحنيفية السامحة يبقى الأصل في الدين اليسر. قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا الناس إن دين الله يسر، هو حديث لعروة الفقمي مرفوعا يا الناس إن دين الله يسر. وأيضا كما جاء حديث عائشة لما كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إن أرسلت بحنيفية سامحة. لذلك الأصل في الدين في الإسلام السماحة، والأصل فيه اليسر. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاهد أحد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا. وقال في حديث أنس الثابت عند مسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال تعالى يريد الله بكم اليسر، قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل لكم من حرج، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأجاب الله عز وجل دعاء الصحابة عندما قالوا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بقوله نعم وقد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، وقوله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويدع عنهم الأسراء ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. لأن بني إسرائيل كانوا عندما تحيد المرأة كانوا يتركونها، وعندما كان يقردون محل البول بالمقاريد من جلودهم إذا أصابوه ولا يجزيهم غسله، وإذا أتى أحدهم ذنبا أصبح مكتوب على باب داره فيقاب عليه الحد، وكانت التوبة أحيانا عندهم بقتل أنفسهم، وكان موجب القتال عندهم القتل عينا لا تقبل فيه الدية. فجاء الدين، جاءت شريعة الإسلام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها فخفر ذلك عن أهله. لذلك نقول الدين كله يسر، من تتبع الأوامر والنواهي علم أن في الدين كله يسر، وكلما ضاق الأمر اتسع كما جاء في القواعد الفقهية، فلا يحتج أحد بكلفة أو مشقة العبادات أو الطاعات لأن هذه مقدور هي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما فرض الله عز وجل الصلاة بمقدور المرء أن يصلي، فرض الصوم أن يصوم، فلا يأتي أحد ويقول الجو حار ما نستطيع نصوم عندنا أعمال عندنا كذا. كنت أنت في هذا الوقت ستذهب للتجارة، طب ألزمك الله عز وجل بالصيام في هذا الوقت، أكان في هذا الوقت التجارة ليس فيها شيء في الحر ولكن الصيام هو الذي فيه شيء. فنقول بأن ما في أمر في الدين ولا نهي فرضاه الله عز وجل وأمر بتركه إلا كان في مقدور المؤلف مقدور المكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عن أمر فانتهوا. فإذا جاءت الاستطاعة في كل شيء، وقد بانت حتى في الطاعات التي إن عجز المرء عن القيام صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع على جنب، ولم يستثني الصلاة ولم يبقى في الصلاة لكن يسر من لم يستطيع، وهكذا. قوله وصلواته وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل صالحين أو سائر الصالحين. قلنا بيان معنى الصلاة والسلام على سائر النبيين والمرسلين، وهذه تصح الصلاة والسلام الصلاة والسلام على كل الأنبياء كما على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو أهل العلم تكلموا هذه المسألة وقالوا بأن الصلاة والسلام مخصوصة بالأنبياء والمرسلين، والترضية عن الصحابة رضي الله عن الصحابة، هذا استقلالا. لكن ممكن تأتي تبعا أن يعني إيه يصلى على غير الأنبياء والمرسلين ويرد على غير الصحابة، أو يصلى على بعض الصحابة يعني. وهذه استئناسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لما كان يأخذ منهم الزكوات. قال بعضهم ممكن تحدث ليس استقلالك تبعا، لكن المتفق عليه بأن الصلاة والسلام للأنبياء المرسلين والترضية تكون للصحابة. قال معنى سائر الأنبياء المرسلين وآل كل الصالحين، وآل الصالحين هذه والصالح جمع صالح، وكل من التزم بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. وهذه المسألة قد تغيب عن كثير من الناس، أو تذكرتم تدبرتم تشهد أنت تسلم على الصالحين، فهذه دعوة مجانية جاءت لكل صالح، فأنت لا تدري، أنت الآن تحرص على أن تكون من الصالحين وأن تلتزم بحقوق الله عز وجل حقوق العباد، فتدخل من هؤلاء فتصيبك دعوة كل من يصلي في كل صلاة وفي كل ركعة فيدعى لك وأنت لا تعلم بذلك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هم الصالح، من هم الصالح؟ لأن الصالحين الصالحون هم الذين يقومون بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. فلو لو تدبر مرء هذه الكلمة وراعى أن يكون في حاله من الصالحين لأصابه دعاء وخير كثير. قالوا النبيون جمع نبي، فقلنا أنه الذي يخبر عن الله عز وجل، على الاختلاف بين أهل العلم هل فرق بين النبي والرسل، هل النبي مرسل بشرع جديد أو أمر بالتغليق أمر بعبادته، يعني أمر أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ، أو أوحي إليه وأمر بالتبليغ ولكنه يبلغ عن شرع من قبل وليس بشرع جديد، وقد بيناه من قبل فلا نعيد في الكلام. قال وقوله أما بعد، بعد أن انتهى من هذه المقدمة قال أما بعد، يعني بعد الحمد والصلاة وقبلها التشهد. هذه كانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقولها في خطبه وكلماته، لأنه ينتقل، يسمى الانتقال، ينتقل من مكان لمكان، من موضع لموضع، من صلب الحديث إلى صلب حديث آخر، يفصل الخطاب، يفصل بينها المتكلم بين خطبه الخطبة الأولى والمواعظ، هي تسمى كأنها فصل الخطاب، وهي لا ضبط، يعني أما بعد بضم الدال، وبعض يأتي بفتح الدال أيضا، وبعضها يرفعها منونة وكذلك نصبها. وهي كما قلنا للانتقال، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك من يفعلها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها، والذي قد جعلته أقول إنها من سنن دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كلامه، أنه كان يقولها بأما بعد وينتقل. وهو اختلف في أول من قال ذلك، بعضهم قال هو داود عليه السلام، قال هي فصل الخطاب. قال الإمام بعد ذلك فقد روينا، ويضم الراء وتشديد الواو وكسر أيضا روين، أي روى لنا مشايخنا كذا فسمعناه عليهم. قول قد روين عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرة كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثاه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثاه الله فيه فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: اكتب في زمرة اكتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. ما كأني رأيت ألفا. قلت: وروية أيضا، قال: وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. فهو قال هنا كل هذا، قاله الإمام كأنه يبدأ يريد أن يبين. طبعا حديث هذا نبين كله ضعيف، كل هذه الروايات ضعيفة. قال: قد روي عن علي بن أبي طالب وذكر كل هذه على أن من حفظ على أمتي 40. طب ما معنى حفظة؟ حفظة يعني نقلها، حفظ على أمتي يعني حفظ الأحاديث ونقلها إلى المسلمين، وإن لم يعرف معناها. يعني ممكن نقول إن الحفظ هنا نقلها للمسلمين وإن لم يحفظها ولا عارف معناها، حتى لو ما حفظهاش بس نقلها، لو قلنا ضبط كتابة يعني، أو حفظها وإن لم يعرف معناها، لأنه حصل الانتفاع أم لم يحدث؟ حدث الانتفاع المسلمين بيش إنه حفظ، إنه نقل لهم السنة، حصل بالنقل حتى وإن لم يحفظها المعنى. وقد يراد المراد حفظ المعاني حتى يكون فقيها، وهذا طبعا لابد، لو قلنا بالفقه لابد أن هو سيحفظ المعاني، يعني يفهم يدرك المعاني، وحتى إذ يسمى به فقيها. ويدخل في طبعا في ذلك من إيه؟ علماء الحديث، من اجتهد في طرق التصحيح والتدوين زي البخاري ومسلم وغير ذلك أيضا. طيب هنا الإشكال، قلنا: ما وجه التخصيص بهذا العدد دون سائر الأعداد؟ يعني لماذا 40 حديثا؟ فالبعض يقول إن هو الشيخ هنا أراد أن يبين لنا، طبعا كل الأحاديث التي يدخلها هذه الروايات كلها فيها ضعيفة، هو سيقر بهذا الضعف، بهذا الضعف قلت، ولكنه ما وجه التخصيص في 40؟ هو أجيب على أن بشر الحافي، لأنه روى عن بشر الحافي، قال: يا أهل الحديث اعملوا من كل 40 حديثا بحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: أدوا ربع عشر أموالكم، من كل 40 درهما درهم. وقالوا ذلك لأن أقل عدد له ربع عشر صحيح هو 40، اللي هو. وأيضا الكي الهراسي من أصحاب الشافعية كان يفتي: قل من حفظ 40 مسألة فهو فقيه. وهذا فيه نظر، لأن الرفيع كان يقول: لأن حفظ الشيء غير حفظه على الغير، وقد يجتمع أحاديث كثيرة في مسألة واحدة، لكن هي في الآخر مسألة واحدة و40 حديثا، فكأنك علمت مسألة واحدة فقط. هو هنا بقى نأتي لقول المؤلف عشان ما يعني تنتظروا أكثر من ذلك. قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ونعم، قد أوضح ضعف ابن الجوزي في العلم، واتفق الفقهاء على ضعف هذا الحديث، بل الحافظ المنذري ليس في جميع طرق ما يقوي وتقوم به الحجة، أو ما يقوى وتقوم به الحجة، ولا يخلو طريق من طرقه أن يكون فيه مجهول أو معروف. إذن حتى لا نطيل في مسألة الحديثية الآن، أن كل هذه الروايات أو هذا الحديث الذي ذكره غير محفوظ ولا معروف وضعيف، وإسناده كله ضعيف. قال: وليس يروى في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت. قال الدرقطني: فعل لي كل طرق هذا الحديث ضعاف ولا يثبت منها شيء. وأخرجه البيهقي من حديث إمام مالك وغيره، قال: أسانيد هذا الحديث كلها ضعيفة. وأخرجه أيضا من عساكر الحافظ من طرق قد روي هذا الحديث أيضا عن علي بن عمر وابن هريرة وابن سعيد وابن أمامة وأنس مرفوعا بأسانيد فيها كلها مقال ليس فيها للتصحيح مجال ليس فيها للتصحيح مجال. وأما قول الحافظ أبي طارق السلفي في 40 أن هذا الحديث روي من طرق وثقوا بعدها وثقوا بها وركنوا إليها وعرفوا صحتها وعولوا عليها فليس بجيد منه. قال الحافظ ابن عبد العظيم المنذري قال فيه نظر، ويمكن يكون سلك من سلك هذا من رأى أن الحديث الضعيف انضم بعضها إلى بعض أخذ قوة. وهذا الكلام حقيقة يعني قد أعرج عليه قليلا إذا توقع وقت في مسألة ضم الحديث الضعيف لبعض بعد جزء القوة أم لا، لأن هذا الكلام قال به السيوطي كان يرى بأن الحديث الضعيفة قد تقوي بعض بعض، بل بقرة أن الضعيف جدا مع ضعيف جدا قد يرتقي لضعيف وضعيف مع ضعيف يرتقي. وهذا كلام عند السيوطي بعض المتأخرين فيه نظر. قال قلت وورد في حديث آخر من حافظ على أمتي حديثا واحدا كان له كأجر 71 نبيا صديقا. وأيضا هذا الحديث لم يصح أيضا، وهذا حديث موضوع وهالك. هو قال ثم قال الشيخ بعد ذلك وقوله قال وقوله وقد صنف فيه عبد الله بن المبارك يبتدئ يسأل أن النووي سيذكر كثير من أهل العلم. هنا بقى المعول على المسألة، لماذا ألف النووي هذا الكتاب 40؟ هو لم يؤلفه على بالحديث الذي ذكره، إنه قال الحديث ضعيف، قال الحديث ضعيف، ثم قال لا، ولكن هناك من العلماء السلف من ألفوا مصنفات بال40. قال وقد صنف فيها عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي أبو بكر الأجري أبو بكر محمد إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المديني وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون المتقدمين لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قال كل هذه العلماء قالوا انهم وكل هؤلاء العلماء قد صنفوا كتبا في 40 حديثا، فأراد أن يستأنس. قال وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. هذا هو الذي ركن إليه في العمل الإمام النووي رحمه الله عليه، ليس عملا بهذا الحديث الضعيف، وإن كان للشيخ كلام هو ذكر هنا تقريبا في مسألة العمل بالحديث الضعيفة فضائل الأعمال وفيها كلام إن تسعى الوقت سألمح إليه، لكنه هنا ولله الحمد هو فعل فقط اقتداء بالأئمة الأعلام. قال وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. قد اتفق العلماء، هنا فيه نظر، قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يبلغ الشاهد منكم الغائب. فهنا يشير الإمام النووي لمسألة مهمة حقيقة على أنه اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، وإن كان هذا الكلام فيه نظر. نعم كثير من الجمهور قد قالوا بشروط في مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس في الأحكام، وهو أن يكون تحت أصل عام موجود ثابت صحيح، ألا يعتقد العمل بالحديث ثبوت العمل بالحديث نفسه لكن يعمل بالاحتياط، وألا يكون شديد الضعف، يعني قالوا ألا يكون شديد الضعف وأن يكون له أصل عام في في في السنة في الدين ولا يعتقد العمل به ثبوت هذا الحديث. هذه ضوابط طبعا لا تنطبق هنا لأن الحديث ضعف شديد فيه أصلا، ولكن هذا قول بعض الجمهور أو الجمهور حتى نقول هو طبعا نقل الاتفاق، وهذه بعض لم يرتدم، وفي فرق طبعا من الاتفاق والاجماع. لو قال اجماعا لكنا خلفناه، لان طبعا معلوم من العلماء كثير بانهم الان يعني يشتدون في هذه المساله، منهم طبعا شيخ زياد بن تيميه وابن القيم لا يرون بالعمل بالحديث الضعيف مطلقا، سواء في الاحكام طبعا اتفاقا ولا في رضا الاعمال. والمتاخرين ايضا الشوكاني رحمه الله عليه والامام الالباني رحمه الله عليه وكثير من اهل العلم بعضهم يقول بانهم ينظرون على ان فضائل الاعمال اقل ما فيها ان فيها اجور، يعني انت لما تعمل عملا تبتغي به الاجر، اذا هو مستحب مندوب، وهذا من الاحكام التكليفيه، اذا هو من الاحكام، اذا لماذا نقول بانه ان كان مندوبا مستحبا يبتغى فيه الاجر لانه يتساهل فيه في الضعيف، اليس هو اصبح حكما تكليفيا ايضا؟ فينظرون من هذا الباب على انهم لا يعملون بالحديث الضعيف مطلقا، ولا يصح ان يعمل به. والمساله مساله طبعا قويه جدا، وان قلنا كنت اذكر الامام احمد قال قلنا اذا روينا في الاحكام نشدد، وبالسير اقول في السير نتساهل، والبعض له قول اخر يقولون عن الامام واذا روينا في الفضائل اعتقد او ماشي نتساهل، لكن انا اضبط مساله السير عن الامام احمد. لذلك في السير احيانا في السير بالمناسبه، لكن الفضائل ما فيها احكام ايضا وفيها اجور وثواب، فكيف لا تكون من الاحكام؟ لذلك الشيخ طبعا الشيخ النووي ومعلوم عنه الامام في الحديث، لكنه ايضا كان عنده بعض التساهل احيانا في التحسين، يعني احيانا كان يميل الى تحسين الترمذي او يسكت عنه، او يسكت عن مش يسكت عنه يميل الى ياخذ تحسين الترمذي ويميل الى سكوت ابي داود اذا سكت عنه فياخذ به. لذلك بعض الاحاديث موجوده في المجموع وفي غيره فيها ما فيها من النظر في الضعف ويستشهد بها مع انها في الفقه وفي الاحكام. فهذه مساله انوه بس عليها ما اردت ان اطيل اكثر من ذلك ليعلم الدارس، لان المساله ليست اتفاقا كذا ما قال الشيخ، ان طبعا انت تهاب عندما ينقل لك الاتفاق والاجماع، وحري بطالب العلم ان يهاب لما ينقل له اتفاق العلماء او اجماع العلماء في مساله، لابد يقف، انك كيف ستخالف؟ لابد يكون معك ارض صلبه. فلذلك لما نقل لنا هنا اتفاق اردنا بس ان نبين ان المساله ليست بالهيبه، لا نهيب هذا، لان الشيخ النووي رحمه الله عليه معلوم عنه هذه المساله، وان كثيرا ما ينقل مع انه ينقل الاتفاق وينقل الخلاف. ولذلك انا اقول بعض فاهمه من نقله الاتفاق انه نقل اجماعا، فهو لا اشكال ان يقول اتفاق ثم ينقل المخالف انه لم يقل اجماعا. بعض فاهمه نقل الاتفاق انه ليس هناك مخالف، وهذا خطا في فرق بين الاتفاق وبين الاجماع. ممكن يقول اتفاق جمهور ولكن هناك من خالف، لكن لو قال اجماعا هذه الاشكال. نرجع قال بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الضعيفه ليبلغ الشاهد منكم الغائب، اذا هو اراد ان يرجع لهذا الحديث، وان كان رجوع هذا الحديث ليس فيه دلاله على العدد الاربعين يبلغ الشاهد الغائب، كان يمكن ان يكون اربعين خمسين ستين ليس فيه ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امراه نضر الله امراه سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. ثم من العلماء إلى هذا القول الثاني أنه سمع نبدر الله عمران سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. لهذا الحديث الثاني الذي استند إليه على التبليغ وتبليغ السنة وغير ذلك. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدها. قد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتمل على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. في هذا مقصد الشيخ أنه جمع أربعين حديثا مشتمل على قواعد عظيمة من قواعد الدين، كأنه جمع فيها أصول الدين بذلك. قال وألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ولما كانت الاستخارة مطلوبة في جميع الأمور قدمها المصنف هذه. قال وألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. إذن بين المؤلف بأن الذي استند إليه حديث ليبلغ الشيء منكم الغائب، وحديث ضلال المرء سمع مقالتي فوعاس ما أداها، وإن كان هذا الحديث قد يشير عليه بعض بأنه في دلالة على عدم جواز الأداء بالمعنى، لكن صحيح عند السنة بأنه يجوز يعني رواية الحديث أيضا بالمعنى. وهذا كأن هذا الاستند إليه المؤلف عليه رحمة الله تعالى في في في يعني في بيانه أو تفسيره لهذا الكتاب، وإن كان لم يبين فيه طبعا العدد، لكنه هو كأنه ركن إلى فعل الأئمة الأعلام أئمة أهل السنة والجماعة الذين قد يعني ألفوا في هذا الباب من هذا الباب. وهذا قد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، قال ذلك قد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، حتى قال وكل حديث منها قاعدة، على أنه سيبين أنها كل من هذه الأحاديث تبين قاعدة من قواعد الدين. نقول بانتهينا فضل الله من خطبة الإمام النووي في كتابه الأربعين، عرجنا عليه بقدر ما نستطيع، سنكون إن شاء الله بعد ذلك نبدأ في شرح الأحاديث، وسنحاول أن نكون المنهجية فيها في شرح الحديث أننا نبين أولا يعني قراءة الحديث، ثم نبين المعنى الإجمالي للحديث، إن كانت فيه مفردات في الألفاظ قريبة سنبينها، ثم نأتي على كل جملة من جمل الحديث نشرحها، ثم نبين بعد ذلك إن كانت هناك في مسائل على حسب الحديث مسائل في العقيدة أو في الفقه أو في غير ذلك، ثم نختم بالفوائد المستنبطة من الحديث. صلى الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يجعلنا نشره بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.